ويستعيذون بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فعلوا ذلك والله هو الذي خلقهم. وفي هذا حجة عليهم، وخلقهم وخرقوا له، يعني اختلقوا وافتروا لله بنين وبنات، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى، يعني تنزيه لله عن شرك المشركين وافتراء المفترين، وهو سبحانه وتعالى بديع السماوات، هو مبدع السماوات، وهو فاطر السماوات والأرض، خلقهما وحده دون ما سواه. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، فالكل من خلقه والكل عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ ولهذا رد يرد الله على المشركين بهذا المعنى، بأن الملائكة كلهم عبيده، وأهل السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. قال تعالى قبلها: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لما أنكر شرك المشركين وذكر يعني الحجج على بطلانه وفساده، ذكر ما يجب على العباد من إفراده بالعبادة كما أنه متفرد بالخلق. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومن عظمته أنه لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار، وهذه لا يستدل بها الجهمية والمعتزلة على نفي رؤية العباد لربهم، وهي في الحقيقة حجة عليهم، فإنها تدل على أن الله يرى لكن لا يحاط به رؤية، فيراه العباد بأبصارهم عيانا ولكن لا يحيطون به رؤية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب.